الإسلام قد آن الأوان لنا فسيري بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا فسيري بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا فسيري بالله فالخلد قد حلت إليكم بين جنات وحور فالخلد قد حلت إليكم بين جنات وحور يا أيها الداعي إلى الإسلام حلق كالنسور لا ترتضي بالسفح إن السفح عنوان الفتور يا أيها الداعي حلقت النسور لا ترتضي بالسفح إن السفح عنوان الفتور وانهض بحملك إن حملك ليس بالسهل اليسير فإلى المسير إلى المسير إلى المسير وانهض بحملك إن حملك ليس بالسهل اليسير فإلى المسير إلى المسير إلى المسير فإلى المسير إلى المسير إلى المسير يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا فسير بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا فسير بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور إسلامنا لا تبتئس فالأرض ما زالت بخير لا زال للإسلام نصرته وللحق المنير إسلامنا لا تبتئس فالأرض ما زالت بخير لا زال للإسلام نصرته وللحق المنير الدين دين الله إن الله ذو بطش كبير فاصبر وصابر إنما العقبى لذي القلب الصبور الدين دين الله إن الله ذو بطش كبير فاصبر وصابر إنما العقبى لذي القلب الصبور فاصبر وصابر إنما العقبى لذي القلب الصبور يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا بسير بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا بسير بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور فالخلد قد حنت إليكم بين جنات وحور بسواعد الشبان نبني كلنا صرح المعالي ولنا جبال عزائم تبقى على مر الليالي بسواعد الشبان نبني كلنا صرح المعالي ولنا جبال عزائم تبقى على مر الليالي فإذا دجى ليل الورى وتشعبت سبل الظلام فانر طريق مسيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال فإذا دجى ليل الورى وتشعبت سبل الظلام فانر طريق مسيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال فانر طريق مسيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال يا